وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يصف أهل الجنة في الجنة، إن توكيد أصحاب أهل الجنة معروفة، هذا المنزل الذي أعده الله لمن اتقاه من خلقه يوم القيامة، لأن هذا المنزل فيه مزارع وفيه أشجار وفواكه وفيه أشياء عجيبة من الجمال والحسن، فسمي يعني منازل الناس يوم القيامة سماها جنة لما فيها من الجنان والمزارع والفواكه والخضروات والورود والنساء والمتع، شيء لا يعلمه إلا الله. لما بين حال الكفار قبل هذا، الآيات التي قبل هذا بين فيها حال الكفار ومآلهم وما أعد لهم، فهنا جاءت الشريحة الأخرى، إن أصحاب الجنة أصحاب أهلها ومن هم ملازمون لها اليوم، أي يوم القيامة، في شغل، وهذا يدل على أن أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار لا زال بعضهم في إيش؟ في المحشر وفي المحاسبات. أما الطيبون من أهل الجنة على طول يدخلون ويبدأون في المتع وفي الشغل. قال العلماء شغل مع أهلهم دائما أبكار، افتضاد الأبكار وسماع المزمار وزيارة الأحبة وضيافة الديان. إذن فأهل الجنة في شغل، نساء جميلات كثيرات وقوة لا يعلمها إلا الله، ونفوس مستريحة لا شغل لها يشغله، فأنت من متعة إلى متعة ومن خير إلى خير ومن لذة إلى لذة، ولذا هم في شغل فيما أباح الله لهم وفيما منعوا أنفسهم منه في الدنيا، لأنهم نهوا نفوسهم عن الهوى فالآن يكافؤون. ولذلك قال تعالى في الدنيا ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. هنا يوفون ما تركوه في الدنيا من منع نفوسهم من هواها، فجاءوا فيمتعون ويأخذون على قدر ما يريدون. إن توكيد أصحاب أهل الجنة معروفة، اليوم يوم القيامة في شغل، بخلاف أهل النار فإنه الخنين والأنين والحزن والألم والاسوداد، شيء لا يعلمه إلا الله من العقوبات، وهنا شيء لا يعلمه الله من المتع. فاكهون يعني متفكهون أو مسرورون أو منعمون أو فرحون أو آمنون أو كلها، فاكهون وفاكهون. فكه الرجل إذا سر وتنعم وملان، يعني ومنه التفكه، يعني لأنه يعني يفرح صاحبه. هم أصحاب الجنة وأزواجهم، جمع زوج، والزوجة لغة وليست لحن لكنها قليلة، ولم يأتي في القرآن زوجة، سكن أنت وزوجك، وسمع إنها زوجتي، وسمع في شعر الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي، زوجة ليست لحن لكن لغة استعمالها قليل. هم أي أهل الجنة وأزواجهم في ظلال، في ظلل، كل قراءة سبعية، ظلال جمع ظل وظلل جمع ظلة، والجنة لا توجد فيها شمس، ما فيها شمس، لا يضحون فيها، ما فيها حر، على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، والأريكة هو السرير التي تضع عليه قبة الحجلة وتجمل، وتجمل يسمى الأريكة، على الأرائك يعني سرير يعمل للعروس وتوضع فيه قبة، والقبة يوضع فيها جمال وتجمل بالأشياء خاصة فتسمى الأريكة، وهي الحجال، على الأرائك ينظرون، على الأرائك متكئون. والاتكاء هي الوضع الذي يكون عليه الإنسان الذي يريد أن يستريح، يعني يتكي. لهم فيها فاكهة، سواء كانت فاكهة بالمحادثة أو فاكهة من الطعام، كل الفكاهة من الطعام الذي يتفكى فيه، ومن الحديث الذي يكون فاكهة يستريح الإنسان له ويفرح. ولهم ما يدعون، فيها قولان للعلماء، ولهم ما يتمنون أو ولهم ما يطلبون، يدعون يتمنون أو يدعون يطلبون يدعونه، وكل ذلك لهم، فما طلبوه جاءهم وما تمنوه جاءهم. إذن هذا الذي ينبغي أن يتعب العاقل له، هذه المنزلة وهذه الدار، العاقل هي الذي يصرف ليكون من أهلها، والآخرة ما فيه إلا هذه الدار ودار آخر، ما فيه إلا فريق في الجنة وفريق في السعير، فالعاقل هو الذي يزرع ويجتهد ليكون من أهل هذه الدار. سلام قولا من رب الرحيم، ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، ولهم ما يتمنون أو ما يطلبون سلام، هل هي بدل من الذي يطلبونه أو كلام مستأنف. ولا يجد أهل الجنة شيء أمتع لهم من أن يسلم عليهم الديان، يتجلى لهم ربهم ويقول السلام عليكم يا أهل الجنة، أو سلام عليكم، أو يرسل لهم السلام مع الملائكة، فإنهم يجدون في ذلك متعة وراحة عجيبة. قال لهم ذلك قول أو من رب رحيم بهم، أكرمهم وأجزل لهم المهلوبة وكافأهم، فينبغي لعبيده العقلاء أن ينهجوا هذا النهج وأن يسيروا سير الصالحين حتى يكونوا من أهل الجنة. أما إذا كان العبد لا يبالي، أول شيء عنده الحلال ما حل في اليد، والآخرة متأخرة، وكل شيء يتأول له، وإذا قلت له يا عبد الله اتق الله يقول لك ربي غفور رحيم، ربك غفور رحيم لكن ربك شديد العقاب لمن عصاه، إن أخذ ربك، إن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أو يأخذهم على تخوف تدرج، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فكثير من الناس تقول له يا عبد الله لا تتخلف عن الجماعة، يقول لك ادعي لي، ادعو لي يا عبد الله، لا تأذي جيرانك، ما لك شغل يا عبد الله، لا تعق والديك، هذا شيء يخصني. كيف يخصك؟ الإنسان إذا رأى أخاه على ضلال ولم ينهه يلببه يوم القيامة. كثير منا يرى أنه ما يهم في الناس، لا يهتدي الإنسان حتى يبين لإخوانه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الاهتداء؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان لا يضره ضلال الناس إلا إذا اهتدى، والاهتداء أن تقول للذي يفعل المنكر اتق الله، الذي لا يفعل المعروف افعل، إذن إذا لم يفعل لا يضرك، أما إذا لم تأمر ولم تنهى ما اهتديت. ولذلك من رأى منكم منكرا فليغيره. من صيغ العموم. لذلك قال وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا، نعم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيوة، يقول لهم سلام، قالها قولا ممن؟ من رب الرحيم، من رب الرحيم بخلقه. إذن هذه الشريحة لها مكانة عالية ولها مرتبة جميلة ولها متع لا تتناهى ومنزلة غاية في الحسن والجمال. أما الشريحة الآخرة وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا، ابتعدوا، يعني كونوا بعيدا من هذه الشريحة، لأن هذه الشريحة فاضلة طيبة وأنتم شريحة خبيثة، لا بد تمتازوا. أيها المجرمون الكافرون الظالمون الواقعون في المعاصي الذين لا يبالون بطاعة الله ولا بمرضاته ولا بشرعه ولا بخلقه، يفعلون ما يريدون، ليسوا من المصلين وليسوا يطعمون المسكين ويخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين، هؤلاء امتازوا، ابتعدوا، تميزوا، خلوكم على حدة. ألم أعهد إليكم، ألم أوصيكم يا بني آدم، ألم أحذركم، ألم أخوفكم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أقول لكم في دار الدنيا احذروا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ألم أوصيكم، ألم أحذركم، ألم أخوفكم ألا تعبدوا الشيطان، تطيعوا الشيطان، إنه لكم عدو كاره ومباغض ومحاول أن يوصل لكم الآلام والعقوبة والسوء، مبين واضح العداوة. ولم أقل لكم في الدنيا اعبدوني ووحدوني وأطيعوا رسلي واتبعوا شرعي، هذا صراط لا لبس فيه مستقيم. إذن ما حصل لكم بفعلكم بأنفسكم، فقد أرسلت لكم الرسل وأعطيتكم العقول وأعطيتكم الوقت والمهلة وجاءتكم بالأدلة والبراهين، فاخترتم الشيطان واتباعه والهوى وأوقعتم أنفسكم في ورطة لا مناص منها. وهذا يقال لنا في الدنيا، نحن الآن في الدنيا يقال لنا هذا، النتيجة ما هي؟ النتيجة أن كل واحد يستقيم، كل واحد يتوب، كل واحد يبتعد عن عن عن بنيات الطريق. أهل النار سألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا كذب يبدي. هذه كبريات أسباب دخول النار، عكسها كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه كبريات أسباب دخول الجنة، وهذه كبريات أسباب دخول جهنم. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة كثير النفع، ليتدبروا آياته، ليعملوا به، ليتمثلوه، لينقذهم. لذلك قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. ونطعم المسكين يقابلها والذين هم للزكاة فاعلون. لم نكن نطعم المسكين يقابلها والذين هم للزكاة فاعلون. ونخوض مع الخائضين يقابلها عن اللغو معرضون. انظروا إلى هذا كيف المقابلة هنا وهنا. لذلك هذا الكتاب لو تدبرناه لطلعنا منه كل ما نحتاجه، بس نحتاج نعطيه الوقت، لابد أن نعطيه وقتا لهذا الكتاب. كنوز، أسباب النصر، أسباب العزة، أسباب دخول الجنة، أسباب دخول جهنم، أسباب أعوذ بالله الكوارث، أسباب الرفعة، تبيان لكل شيء. لا بد أن نصحب هذا الكتاب، لا بد أن نعطيه الوقت الذي به نستفيد منه. إذن وأن اعبدوني وحدوني أطيعوني، هذا الذي جئتكم به وأرسلت لكم رسلي به طريق مستقيم لا اعوجاج فيها، فبادروا. ولقد والله لقد أضل منكم جبلا جبلا جبلا جبلا جبلا جبلا جبلا جبلا جبلا جبلا. يعقوب قرأ جبلا جبلا جبلا جبلا، والمقصود خلق كثير، كل القراءات بمعنى واحد. والله لقد أضل ضل وذهب عن الحق جماعة كثيرة منكم، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وذهبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف. لما قيل لآدم اخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 99 و900. عند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لشدة الهول. إذن العقل لا يغتر بكثرة الضالين وبكثرة الذاهبين عن الحق. الحق ما جاء عن الله، الحق الكتاب والسنة، الحق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته: اتبعوا ما أنزل إليكم. لا يضطر الإنسان بمن يذهب عن الحق، لا. لذلك ولو أن تلقى ولو أن تعض على أيش أصل الشجرة. وفي بعض الأزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم. ألم أوصيكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تطيعوا الشيطان فيما يأتيكم به. والشيطان يأتي لكل واحد منا من الجانب الضعيف. بعض الناس يكون شجاع وكريم وصبور، لكن لا يتمالك في شهوته فيأتيه الشيطان من جهة الشهوة. بعض الناس يكون ضعيف في المال فيأتيه الشيطان من جهة المال. بعضها يكون ضعيف في جهة المحمدة والأبهة، يأتيه من الجهة. كل واحد من الناس في جانب ضعيف، الشيطان يأتيك من الجانب الضعيف، لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم. فلذلك يحاول أن يأتي لكل واحد من الجانب الضعيف حتى يصرعه. ولذلك أهم شيء أن الإنسان لا يطيع الشيطان ويلتجي إلى الله، لأن الشيطان دائما يأتيك من جانب الشهوة والشبهة، يزين لك الشهوة، وإذا لم تنفع معك الشهوة يأتيك بالشبهة، وهو عدو لنا ومسلط علينا. ولكن الله تعالى يحمي أولياءه، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إنما سلطانه على الذين يتولونه. وفي كتاب اسمه تلبيس إبليس، وهو منتشر وله طبعات عديدة، للشيخ أبو الفرج بن الجوزي، الرجل الواعظ والمفسر، وله كتب كثيرة، وهو يمتاز بالوعظ وبالكتب الجيدة والأدب. فكتابه ذم تلبيس إبليس هذا كتاب مفيد، إذا قرأه القارئ استفاد من مداخل الشيطان واستطاع أن يميزها عن غيرها. نعم. وأحيانا يأتيك الشيطان عن طريق الدين، أول يحاول أن يكفرك، فإن لم يستطع يحاول أن يسوف بك، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يعني لا يقصر معك، أول شيء يقول لك الدين غير صحيح، فإذا رأى إيمانك قوي قال لك لما تحج السنة، أجل السنة حتى تأتي وتفعل بعض الأشياء، وأنت الآن مشغول أحسن تجعل تؤخر الحج حتى تفضى، عشان يكون قلبك إيش متفرغ للحج. إذا أردت تصلي يقول لك أصبر حتى تأتي من المشوار، عشان قلبك يكون إيش في ضيع الوقت ما صليت، يسوف بك. فإن لم تقبل منه وابت في الطاعات يدخل لك الرياء، يقول ما شاء الله الناس يذكرونك بالخير، حتى يدخل لك الرياء ويفسد عليك العمل. فإن لم تقبل أشغلك بالمفضول عن الفاضل، تريد أن تزور أخا في الله يقول لك مالك ومال الناس اجلس في بيتك، تريد أن تلقي درس يقول لك الناس لا تحب الدروس أحسن لك تجلس في بيتك، فيشغلك بالمفضول عن الفاضل. ولذلك قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، حتى قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا منهم، وهو قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. إنه أي الشيطان لكم أيها المخاطبون عدو بي ظاهر العداوة، عدو، والعداوة هو أن يكون الإنسان يكره أن يصلك الخير وأن يصلك النفع، ويفرح بأن يوصل لك إيش الضرر. العدو هو الإنسان الذي يكره الإنسان ويفرح أن يناله السوء ولا يريد أن يناله الخير، هذا هو العدو. مبين أي واضح العداوة لا لبس فيها. وأن أنه أي الأمر والشأن اعبدوني أطيعوني، هذا الذي بينته لكم طريق واضح لا لبس فيها، وهو أن الشيطان لكم عدو وأن عبادتي واجبة وهي المنجاة لكم. والله لقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا قبل هذا الذي أخاطبه بهذا القرآن، ألم تستعملوا أذهانكم فتعقلوا وتتبعوا الحق وتتركوا الشيطان؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، إن لم تؤمنوا ولم تؤمنوا فادخلوها اليوم، اصلوها اليوم بما كنتم بسبب كفركم أو بالذي تكفرونه، ما مصدرية أو موصولية. فيقولون يا ربنا أنت أعدل الناس، لا نقبل شاهد إلا من أنفسنا، ما نقبل غيرنا، وأنت عند ذلك يقول لكم ذلك، فيأمر الأفواه فتسكت، ويأمر الأيدي والأرجل والجلود فتنطق. إذن أين المهرب؟ ما فيه من جاه إلا بالصدق أحد، ما فيه إلا الاستقامة. اليوم يوم القيامة نختم على أفواههم، حاول ينطق ما يستطيع، وتشهد وتكلمنا أيديهم. قيل لأن الأيدي هي التي فعلت تتكلم، والأرجل لأنها كانت حاضرة تشهد، تقول اليد فعلت كذا يوم كذا، والرجل تقول شهدت على ذلك. فإذا سمح للفم أن يتكلم يقول نحن نريد أن ننقذكم وأنتم تشهدون علينا. قال في المكان الآخر وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. إذن أين المهرب؟ استقامة، التوبة، فتح باب جديد، ترك المعاصي، الغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، الربا، أذية الجيران، التخلف عن الجماعة، الوقوع في أعراض المسلمين، النميمة، هذه كلها موارد للإباق. أكثر ما يضيع خلخلة المسلمين الخوة هي هذه الأمور الستة. ولذلك لما أمر بالصلح بين المسلمين سد منافذ خلخلة الأخوة. إنما المؤمنون إيش؟ إخوة، فأصلحوا ثم سد منافذ خلخلة الأخوة، وهي الستة، وهذه التي تأتي منها التكاره والتباغض بين المسلمين. هذا الدين رائع، لكن نحن نائمون. متى نأخذ هذا الكتاب ونقرأه ونطلع منه ما نحتاجه؟ إدارة، تجارة، عبادة، تربية، قوة، تآلف، نطلع منه ما يضرنا نتجنبه. لذلك كل تقويض الأمة هو ناشئ عن تعطيل أوامر وانتهاك نواهي. هذا الذي قوض العالم الإسلامي الآن، 1,600,000,000، وهو في كثير من أموره لا يستشار. السبب أوامر معطلة ونواهي منتهك. أعدوا، أين المسلمون من هذا الأمر؟ ولا تنازعوا، أين المسلمون من هذا النهي؟ وقس على ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله كريم وقادر، ومن جاءه جاءه باع، ومن جاءه يمشي جاءه هرولة، والله لا يمل حتى تملوا. إذن قل هو من عندي أنفسكم. فحري بنا أن تكون للمسلمين مراكز عملاقة للاستفادة من هذا القرآن. مركز اسمه مركز للاستفادة من القرآن، رفع الأمة بالقرآن، رفع الأمة إداريا واقتصاديا وأخلاقيا واجتماعيا وسياسيا، كل شيء نرفع الأمة بالقرآن، وتربية، لأنه الله قال تبيان لكل شيء، والله قال ومن أصدق من الله قيلا. إذا ما دام القرآن تبيان لكل شيء، كل شيء نحتاج نأخذه من القرآن. ولذلك باب فهم القرآن مفتوح إلى قيام الساعة، حديث أبي جحيفة وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبراء النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة، فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. هذا مفتوح. فحري بنا أن نتدبر هذا الكتاب وأن نعمل به وأن نتمثله ليرفعنا ويرحمنا ويقوينا ويعزنا وينقذنا. لأن من تمسك به تمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى يتمسك بها الإنسان حتى يدخلك الجنة، لا يضل ولا يشقى. من تمسك بالقرآن لا يضل ولا يشقى، وهو الحبل الله المتين الذي من تمسك به أوصله إلى الجنة. اليوم نختم على أفواههم، قال وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي بكسبهم أو بالذي يكسبونه. ثم بين لكفار قريش ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الله تعالى، وأنه الذي فعل بالأقدمين إذا لم يتب هؤلاء فيوشك أن يوقع بهم، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، طمسنا الأعين لم نجعل شق في العين، نجعل العين كلها مثل كما فعل جبريل بقوم لوط، طمسنا أعينهم لم يبقى الوجه في أنف ولا عين ولا فم، بقى الوجه كالكتلة كالكف، طمسه فأصبح الوجه لا أثر له، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، لم يبقى أثر للعين أصلا. فاستبقوا الصراط فسابقوا إلى الطريق أنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير وأحجار، أو جعلناهم قعود لا يستطيعون الحركة في مكانهم، فأنى يبصرون. لو طمسنا أين يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم التي هم عليها في السوق في الشارع في الطريق، ما فلا يستطيعون الرجوع ولا الذهاب. ثم قال لقدرته ومن نعمره، نجعل عمره طويلا ننكسه نقلبه أو ننكسه، كلهم قراءة سبعية وصحيحة، ننكسه ننكسه في الخلق، كان قويا يصير النشأة الأولى، ضعيف وبعدين لم يزدد يزدد حتى يكون قوي عاقل سوي مدبر، بعدين يرجع يرجع حتى ينكس يرجع إلى الحالة الأولى أو أشد. ولذلك قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يهرب فلا عقل ولا شيء، ويبقى كل ما فيه من الجمال صار قبح، كل ما فيه من القوة صار ضعف، كل ما فيه من العقل صار خبال، كل ما فيه من الحراك صار سكون، فكل الأمور تنكست. ولذلك يعني حميد بن ثور الهلالي يقول أرى بصري قد رابني بعد حدة، أرى بصري قد رابني شككني وضعفني بعد حدة بعد قوة، وحسبك داء أن تصح وتسلم، يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم فلا علاج لها، يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنها توصلك إلى مرحلة لا علاج لها. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما خلاص بعد الهرم ما في علاج، لو جئت لأقوى الأطباء الهرم لا علاج له. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، لذلك لا علاج لهذه الدنيا إلا بالاستقامة. من أراد العزة فليستقم، ومن أراد الرفعة فليستقم، ومن أراد النجاة فليستقم، ومن أراد الجنة فليستقم، ومن أراد الغنى فليستقم، ما فيه إلا الاستقامة أبدا. الذي لا يستقيم كأنه يعرض نفسه للويلات دنيا وأخرى. الله أعطاك النعم، أعطاك البصر، أعطاك الشم، أعطاك السمع، أعطاك اللسان، أعطاك العقل، وطالبك بأشياء كلها تستطيعها، ألا تشكر من أحسن إليك؟ ينبغي أن نشكر ربنا، وشكر الله أن نستعمل نعمه في طاعته، هذا هو الشكر، الشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعته ولا نستعمل نعم الله في معصيته. ومن فعل ذلك ضمن له الرب أن يصلح له دنياه وأخرى، وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، أفلا يعقل هؤلاء، أو فلا تعقلون أيها المخاطبون. غيبة أو حضور. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأن ما أتى به الوحي وأنه ليس بشعر، لأنه لا يعرف الشعر ولا ينبغي له، لأن الشعر أغلبه يكون فيما لا ينبغي وأعلبه أكذبه. وورد في الحديث الصحيح: لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلي شعرا. لكن قال العلماء: هذا الشعر الذي فيه التشبيب وفيه النسيب وفيه المدح بالكذب والذم بالكذب، أما الشعر فهو كالكلام، طيبه طيب ورديئه رديء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، اهجوهم وروح القدس إيش معك. وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس، إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقة. وكم من الرجل الذي إذا سمع الأبيات من الشعر كانت سببا في تثبيته وعدم هروبه. ولذلك يقال إن أحد المعارك كان فيها أحد الصحابة فأراد أن يمشي فذكر قول عمرو بن الإطلاب: أبت لي همتي وأبى إبائي وأخذ المجد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة الرجل المشيح وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فهم بالمشي والهروب، فلما تذكر هذه الأبيات نزع رجله من الغرز وثبت. والشعر طيبه طيب ورديئه رديء، ولكن القرآن من أعطاه الله له فلا يضيع وقته في الشعر، لأن القرآن الحقيقة كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والحرف منه بعشر حسنات، وهو تبيان لكل شيء ورسالة من ربنا إلينا، فهو الذي ينبغي أن نقرأه وأن نحفظه وأن نتأمله وأن نصرف أوقاتنا فيه. أما الشعر فهو كلام الناس، وكلام الناس فيه الطيب وغير الطيب، فلا يضيع المسلم وقته ولا يشتغل إلا بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الذي فيه النجاة وفيه العقل وفيه المتعة وفيه كل ما يصلح للعبد دنياه وأخراه وما ينبغي له. ولذلك قال أبو بكر لما قال: أصدق بيت قالت العرب بيت لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم هو قدم فيه وأخر، فقال له: بأبي أنت وأمي صدق الله العظيم. أن هذا ليس البيت، وأراد يقول له هو. فكل ما قرأ بيت يقلبه أظن إلا بيت وبيتين، قالوا: هذا ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وشعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قالوا: هذا ليس من الشعر، وإنما هذا من باب الورود. كما أن قد يأتي بعض الآيات هي على، ولكن هذا لا يسمى شعرا إلا ما كان فيه القصد، أما الذي يأتي على اللسان غير مقصود لا يسمى شعرا. ولذلك هو ليس بشاعر وليس بقارئ، وهذا لتمام المعجزة، يأتي بهذه المعلومات الهائلة وهو لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذا الأسلوب الذي أجمل من الشعر وهو لا يعرف الشعر. ولذلك قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو ما هو إلا ذكر وتذكير وتخويف لمن لم يطعه وتذكير لمن أطاعه، وقرآن مبين واضح لا لبس فيه، فيه كل ما ينفعنا، كل قضية تنفعنا موجودة في هذا الكتاب، وكل شيء يضرنا موجود في هذا الكتاب ومبين. ولذلك قال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال: أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن وقرآن مبين ليخوف من كان مؤمنا، ويحق ويقع القول على الكافرين. الحج هو المؤمن. إذن هذا القرآن أنزل إليه ليخوف به